قالت لهم رسلهم من ورائه جهنم وجنة إِنَّا كُنَّا الشيخ كامل يوسف البهتيني ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ولا أنا عابد ما عبدتم بسم الله الرحمن الرحيم

من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق سبحان ربي لم يلد لكن خلق فليس له شريك أحد فليس له شريك إنه فطر العباد وحكمه فيهم سبق فرد تفرد بالجلال وبالسماء عرف وجوه له وقد خشع الفلك كل يسبح باسمه سبحانه في القرآن الكريم من القاضي والساعة الآن الثالثة إلى ثماني دقائق.